قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. قال إسناده صحيح. فضيل بن عياض بن مسعود التيمي أبو علي الزاهد المشهور أصله من خرسان وسكن مكة. إيش يجتمع الناس في مساجدهم؟ نعم. قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. قال وحدثنا الفريابي يعني ليس فيهم مؤمن كامل الإيمان، وإنما إيمانهم ضعيف كلهم، لأنه قد يكون ارتكبوا الكبائر، ارتكابهم الكبائر ليس فيهم مؤمن أدى الإيمان الواجب عليه لضعف إيمانهم بارتكابهم الكبائر والمحرمات، وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يدخله في دائرة الإسلام. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن. قال محمد بن حسين كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلنا، وهذا طريق من أراد الله به خيرا. نعم، يعني هذه النصوص تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، هذا ما نرسله الجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقوى ويضعف، كما قال الله تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانهم، قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وكل شيء يزيد فهو ينقص، ليدخل المؤمن والمؤمنة في جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة ومنهم من يقول أيكم زادته إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، كمان الكفر يزيد وينقص ويقوى ويضعف كمان. قال تعالى عن المنافقين هم الكفر يومئذ أقرب من الإيمان، وقال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الإيمان هذا مذهب السنة والجماعة خلاف المرجعة الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، إيمان أفجر الناس وأتقى الناس واحد، هذا قول المرجعة، هذا قول الباطل، يقول إيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر مثل إيمان سائر الناس، وهذا من أبطل الباطل. نعم. أحسن الله عليك. قال محمد بن الحسين كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلنا، وهذا طريق من أراد الله به خيرا. نعم. قال الله تعالى المؤلف ساق هذا النصوص لرد على المرجع القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. أسأل الله عليك. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فزادتهم هذا الشاهد زيادة الإيمان. نعم. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا هذا الشهر. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قال والشهر وزدناهم هدى. نعم. وقال تعالى

أحمد بن موسى قال حدثنا الحميدي قال سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول أن يزيد وينقص. فغضب وقال أسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. قال سمعت ابن عيينة يقول قال أخبرنا خلف ابن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول أن يزيد وينقص. فغضب وقال أسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. قال أخبرنا أبو العباس قال سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول أن يزيد وينقص. فغضب وقال أسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء. أحسن الله. أخبرنا أبو العباس لكن إذا نقص من شيء وصل إلى الكفر والعياذ بالله وصل إلى الكفر. نعم سوره. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى ابن زنجوية القطان قال حدثنا إبراهيم بن وليد القرشي قال حدثنا فديك يعني ابن سليمان قال سمعت الأوزاعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. قال أحسن الله إليك قال سمعت الأوزاعي يقول قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى ابن زنجوية القطان قال حدثنا إبراهيم بن الوليد القرشي قال حدثنا فديك يعني ابن سليمان قال سمعت الأوزاعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. يقصد المرجئة هنا؟ نعم. يزيد ولا ينقص يقصد فئة من المرجئة؟ لا بعضهم هذا رجع عن الإمام مالك يزيد يزيد ولا ينقص ولكن الصواب أنه يزيد وينقص. كل شيء يزيد فهو ينقص. كل شيء يزيد طاعة وينقص في المعصية. نعم. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم هذا قول السنة وجماعة قاطبة. نعم يزيد وينقص وأنه قول وعمل خلاف المرجئة. المرجئة خالف وقال القول ليس من الإيمان. وكذلك عمل الجوارح ليس من الإيمان وإنما الإيمان هو عمل القلب في القلب فقط. فيقول الإيمان يكون في القلب والكفر يكون في القلب بس. أما الأقوال والأعمال ليس من الإيمان. وقالوا أيضا لا يزيد ولا ينقص وإنما شيء واحد. هذا من لفظ الباطل. نعم. العبرة بإيش؟ العبرة بالقلوب. بالقلوب. بالقلوب. إيه بالقلوب. العبرة بالقلوب. هذا يوافق قول المرجئة. نعم. صح. بعضهم يقول ربك رب قلوب. نعم. بس علموني بين لهم السنة دلت على أن الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم. والمذهب صلاتهم في بيت المقدس. نزلت هذه لما قال الصحابة كيف بإخواننا الذين باتوا قبل أن تحول القبلة. اللهم كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا وهي عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها قول الله إلا وعد الله يمطل على الطريق. سبق على الحديث في هذا. وقال النبي لعبد لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله تدرون بالله والإيمان واحد تدرون بالإيمان بالله واحدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن تصلوا وأن تصلوا وأن تدخوا مسمى غنمته شهادة أن لا إله إلا الله وأن وصاء نعم قال شهادة أن لا تدرون ما شاء أمركم بالإيمان بالله وحده تدرون بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا نعم من المغرب الخمس نعم تؤدوا من المغرب الخمس والصلاة قال والصلوات الخمس ذكرها وذكر الصيام وذكر أداء الخمس كلها أدخلها معناها أعمال نعم حديث حافظ عبد القيس لفظه السلام عليكم في رواية البخاري قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الانتباه الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم نعم فسر أمركم بالإيمان بالله أترون بالمشهد فأن لا إله إلا الله وتصلوا وأن تصلوا نعم تقيم الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم فسرها بالأعمال أمركم بالإيمان بالله أترون بالإيمان بالله أشهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم فأدخلها في مسمى الإيمان ومنها الحديث المتفق عليه الإيمان بضع وسبعون شعبة في رواية النسائي وفي رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فمثل لأعلاها هو كلمة الشهادة وهي قول باللسان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح والحياء شعبة من الإيمان عمل قلبي دخل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان نعم السلام قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا عبد الله ابن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص نعم هذه يعني مقدمة على الرواية الثانية أنه يزيد ولا ينقص نعم قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل ابن زياد قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه نعم لأن الأمانة من الإيمان إذا نقص أمانة نقص إيمانه نعم قال الفضل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان عبد الله بن حنبل أحمد بن حنبل نعم وسئل عن نقصان الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال من تقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه قال وقال أحمد قال وكيع الإيمان يزيد وينقص وهو قول سفيان نعم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا قال محمد بن حسين فيما ذكرت من هذا ليطمئن قلبي يعني إبراهيم الخليل قال أولم تأذن يا ربي أرني كيف تفعل موسى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي ليزداد إيمانا وأراد أن ينتقل من رتبة علم اليقين إلى عين اليقين مشاهدة فيزداد إيمان يعني اليقين له ثلاث مراتب الرتبة الأولى العلم علم اليقين هذا يحصل بالأخبار الصادقة والثاني عين اليقين يحصل بالمشاهدة والثالث حق اليقين يحصل بالملابسة بالمباشرة. فأراد الخليل أن ينتقل من رتبة إلى رتبة يطمئن القلب حتى يزداد إيمان. فرتبة المشاهدة أقوى من رتبة إيش؟ الخبر، العلم الذي يحصل بالخبر. نعم. السلام عليكم. يسأل ربه إيش؟ يقول ربي إيش؟ أري كيف تروح الموتى مثله؟ لا، سأله ذلك. نعم. هذا قد يكون من التعنت مثل ما فعل بنو إسرائيل. نعم. صحيح. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى. لكن المؤمن يعني يحصل لها عين اليقين في يوم القيامة، شاهد يحصل لها عين اليقين ويحصل لها حق اليقين يوم القيامة. نعم. قال محمد بن حسين. قال محمد بن حسين: فيما ذكرت المؤلف. نعم. فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. نعم، مقنع يعني يقتنع الإنسان بالأدلة، إلا إذا كان شبهة، كان في قلبه مرض ما يستفيد. نعم. فهذا قال محمد، هذا مقنع لمن إيش؟ قال محمد بن حسين: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. نعم، إذا سلم من الهوى وكان إيش؟ من أهل الرشاد. لمن وفقه الله تعالى للرشاد. نعم. وسلم من الأهواء الضالة. أما إذا كان عنده هوى أو مرض فهذا لا يستفيد، لا يكون عنده قناعة. نعم. قال: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. بركة سب عليك. مقدمة في باقي سق طويل بالشريعة. أظن طويل ها؟ أظن طويل مجلد مستمر ها؟ طيب. وعلى كل حال أقول يعني كتب العقيدة مفيدة حتى ولو عادها الإنسان وكررها. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله كما في التعليقات الملاح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح: النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة. روينا هذا خاص هذه الأمة، أما الأمة السابقة ما عندهم إسناد، ما عندهم إسناد، فلذلك لم يحصل على ما حصلت على هذه الأمة. نعم. أصل الإسناد أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة. نعم. روينا من غير وجه عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم، لأن من قال شيئا أو أثبت حكما نقول هذا السند، أين سندك، أين دليلك؟ قال عندي حديث، قل هات سند الحديث، وهكذا. نعم. قلت محسن الله عليكم في الحاشية: نعم، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء من الكلام، لكن الإسناد يفضحهم، لا بد من اتصال السند وعدالة الرواه، ولذلك كان يقال بيننا وبينهم أي الكذابين القوائم أي الأسانيد. نعم. قال المؤلف: وطلب العلو فيه سنة أيضا. قلتم في الحاشية: طلب العلو هو تقليل الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 ثم وجدت الحديث من طريق 8 فهذا هو العلو في الإسناد، والإسناد العالي أفضل من النازل، إذا قلت الوسائط قل البحث عن أحوال الرجال وكان ذلك أقرب إلى ثبوت الحديث.

في وقت واحد من إناء واحد يغترفان منه جميعا. قالت فيبادرني حتى أقول دع لي أي أترك لي البقية لأكمل غسلي. فلا بأس أن يغتسل الرجل وزوجته معه، لأن المرأة حل للرجل وهو حل لها، وفيه أن الاغتراف من الماء لا يجعله مستعملا. فعائشة رضي الله عنها تغتسل وتغترف منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يغرف منه بعدها. والماء كان قليلا، وهذا رد على الفقهاء الذين يقولون إن الجنب إذا اغترف من الماء صار مستعملا، ومن اغتسل بتلك الكيفية لا يحتاج للوضوء بل يصلي مباشرة. ومن اغتسل وفيه أن الاغتراف من الماء لا يجعله مستعملا، يعني ما يجعله مستعملا، يعني تغترف ويغترف خذ ما يكون مستعمل. نعم، إنما المستعمل اللي يبقى بعده إذا اغتسل وحده. شاف النبي هان اغتسل الرجل فضل المرأة ومرأة فضل الرجل، وإذا اغترفها جميعا. وهذا كره التنزيه أيضا، لا بأس به، لأن اغتسل فضل ميمونة. فعائشة رضي الله عنها تغتسل وتغترف منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يغرف منه بعدها، والماء كان قليلا. وهذا رد على الفقهاء الذين يقولون إن الجنب إذا اغترف من الماء صار مستعملا، ومن اغتسل بتلك الكيفية لا يحتاج للوضوء بل يصلي مباشرة، إلا إذا أحدث بعد الغسل كأن خرج منه ريح أو مس فرجه فإنه يعيد وضوءه. قال المؤلف رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، يعني يزيل ما عالق به من الرائحة، وكان الأرض والحائط فيه طين تراب، الآن ما فيه طين ولا تراب، هنا جاء شيء من الصابون الجديد يقوم مقامه. نعم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. قلتم أحسن الله إليكم، هذا حديث ميمونة رضي الله عنها في كيفية الغسل من الجنابة، والحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها في كيفية الغسل من الجنابة، وفي كل منهما أنه يتوضأ. ففي لفظ لمسلم قالت ميمونة أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ولم يغسل رجليه لا في الوضوء ولا في الغسل، ثم تحول وانتقل عن مكانه وتنحى عنه وغسل رجليه، فقد أخر غسل رجليه إلى آخر شيء. لماذا؟ لأن الأرض فيها تراب طين وليس عليه حذاء، فأخر يعني غسل الرجلين آخر شيء حتى يغسلهما. أما الآن الحمامات ما فيها تراب ولا طين وعليس الحذاء، فكمل غسل رجلين، فتوضأ وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه، وأخر غسل الرجلين حتى بعد غسل بدنه، وجعل غسل الرجلين آخر شيء حتى يزيل ما عالق به من التراب والطين. نعم. أما الآن فيكمل غسل. نعم. قلتم أحسن الله عليكم فقد أخر غسل رجليه إلى آخر الشيء، لكن في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أكمل الوضوء وغسل رجليه، وهذا يحتمل أمرين. هذه ميمونة أخر غسل رجليه إلى آخر الشيء، وهذا يحتمل أمرين. الاحتمال الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة ثانية مخافة أن يكون أصابها طين مما تحت رجليه. الاحتمال الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلها أولا ثم أخر غسلها. وقول ميمونة وضوء بفتح الواو هو الماء الذي يغتسل منه ويتوضأ منه، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء، وهذا هو الأرجح. وقيل إن أحدهم الوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ، والوضوء بالضم للفعل. الوضوء بالفتح الماء الذي وضع للتوضؤ للطهارة به، والوضوء الفعل فعله. هذا هو المشروع، وقد يطلق هذا على الآخر، قد يطلق هذا على هذا على هذا وهذا على هذا. نعم. وقيل إن أحدهم يطلق على الآخر. نعم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنجى وغسل فرجه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، يعني مسحهما بالتراب مسحا ودلكا شديدا، لأن الحائط والأرض من طين، وذلك ليزيل الرائحة الموجودة بها بعد غسل الفرج، وهذا زيادة في التنظف والتطيب. وإذا لم يجد الإنسان طينا فيقوم مقامه الأشنان أو الصابون أو المنظفات، وهذا الفعل زيادة في حديث ميمونة ليس في حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، مما يدل على أنه كان يفعله عند الحاجة وليس دائما. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين وهذا زيادة في التنظف والتطيب. وإذا لم يجد الإنسان طينا فيقوم مقامه الأشنان أو الصابون أو المنظفات، وهذا الفعل زيادة في حديث ميمونة ليس في حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، مما يدل على أنه كان يفعله عند الحاجة وليس دائما. نعم. وفي حديث عند الحاجة إذا غسل فرجه وباشره ويسلم من الغاطي يغسله من المنظفات، أما إذا كان مجرد غسل من البول فلا حاجة. نعم. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين أو ثلاثة وأفرغ باليمين على الشمال، ثم لما غسل فرجه بشماله ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق، ففيه وجوب المضمضة والاستنشاق، وأنهما من الغسل والوضوء كما سبق بيان المسألة. من الغسل والوضوء كما سبق بيان المسألة. وأنهما واجبان، وأنهما واجبان في الغسل والوضوء، الوضوء والاستنشاق واجبان في الغسل وفي الوضوء. قال بعض العلماء واجبان في الوضوء دون الغسل، واجبان في الوضوء مستحبان في الغسل، صواب أنهما واجبان، الوضوء والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. نعم. السلام عليكم. ففيه وجوب المضمضة والاستنشاق، وأنهما واجبان في الغسل والوضوء كما سبق بيان المسألة. وقولها فأتيته بخرقة فلم يردها، يعني لم يأخذها، وجعل ينفض الماء بيده وينثره بحركة يده. وفي هذا الحديث من الفوائد البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وفي هذا الحديث من الفوائد البدء بغسل اليدين قبل البدء البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. نعم. وفيه بيان صفة الغسل من الجنابة، وأن بعض الصحابة يزيد على بعض، فقد يزيد بعضهم ما لم يذكره الآخر. وفقه أحاديث الباب يتم بجمع كل حديث على حدة. وفقه أحاديث الباب يتم بجمع كل حديث على حدة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل أمام هذا الصحابي شيئا ولا يفعله أمام الآخر. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب بركة وفق الله جميعا ثبت الله جميعا وصلى الله على محمد سبحانك اللهم وبحمدك.